النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس تجاهدك، ربما إنك مثلا تنوي أو تشوف لك واحدة مسكينة وفقيرة وكذا، أو يبلغك عن شخص أنه مدين وأن عليه دين وأنه كذا، ثم تفكر أنك تساعده، ثم بعدين تجيك نفسك وكذا وكذا ثم تترك كذا. فينبغي أن تساهم وأن تساعد وأن تقوى على نفسك وتتصدق، لأنه يوم القيامة كل واحد في ظل صدقته. الناس تدنو من رؤوس الناس، الشمس تدنو من رؤوس الناس ويصل بهم العرق اللي ركبته واللي يلحقوه واللي ذا واللي يلجمه العرق الجان. أما أهل الصدقات صلى الله الكريم من فضله، فهؤلاء مظلط عليهم صدقاتهم يوم القيامة، ما يحصل لهم هذا، مظلط عليهم صدقاتهم حتى يقضي الله بين الناس. فهل هناك فهذا الفضل العظيم وهذا الأجر العظيم؟ ينبغي للإنسان أن يغتنم، أن يغتنم وقته ويغتنم قدرته ويغتنم حياته ويتصدق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول ابن آدم مالي مالي، هذا مالي وهذا مالي وهذا مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، وليس من لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو تصدقت أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا اللي لك، شيء أكلته أو شيء لبسته أو تصدقته، هذا تلقاه يوم القيامة. أما بقية المال قولك مالي وما مالي، هذا ما هو لك. ولذلك قال النبي وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للورثة، هذا الناس من غيرك، مجرد ما إن تخرج روحك انتقل المال إلى غيرك. وربما يتمتع به ناس لا يذكرونك بخير، وربما ما يدعون لك ولا هم يتمتعون بهذا.